بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الآخر لعام 32 و400 ألف ينعقد هذا المجلس العاشر في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لمعالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى ووفقه في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: القول في القسم الرابع. هذا القسم يتضمن القول في أنها هنا أسبابا مظهرة للأحكام ولصفات تتصف بها الأحكام كالصحة والفساد، وتتضمن شرح ما تدل عليه هذه الأسماء، وهو 4 فصول. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا القسم يشير به المصنف إلى ما يسمى في كلام أكثر أهل الأصول بالأحكام الوضعية، وذلكم أن علماء الأصول رحمهم الله لما قسموا الأحكام جعلوها على قسمين: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وهذا تقسيم اصطلاحي. وسموا الأحكام التكليفية كما سبق معنا، وهي 5: الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح. هذه الأحكام 5 هي المسمى بالأحكام التكليفية، وهي منضبطة بهذه 5 في الجملة، وإن كان المباح فيه ما فيه من الخلاف من جهة دخوله فيها. وسبق معنا الإشارة إلى أن تسميتها بالأحكام التكليفية اصطلاح عارض، وليس ذلك الاصطلاح المتين، لأنه أورد شبهة على المباح وعلى بعض المسائل. وأما تسمية القسم الثاني بالأحكام الوضعية فهو إشارة منهم إلى أن الشارع جعلها أمارة على الأحكام، والأحكام الوضعية ليست منضبطة بهذه العدد أو بهذا العدد كما في الأحكام التكليفية. ويذكرون فيها، أي في الأحكام الوضعية، الصحة والفساد والبطلان والرخصة والعزيمة، على خلاف بينهم في دخول بعضها وعدم دخوله كما سيأتي إن شاء الله. نعم. الفصل الأول في الأسباب المظهرة للأحكام. اعلم أن الشرع قد نصب للأحكام علامات تتضمن وقوعها، كما تتضمن العلل الحسية معلولاتها، وبهذه الأسباب نتوصل إلى معرفة وقوع الأحكام، وإلا كان إثباتها محالا. والقول في تفصيل الأحوال التي تكون مقتضية للأحكام هو في الجزء الثالث من هذا الكتاب. الفصل الثاني فيما يدل عليه اسم الصحة والبطلان في الأحكام. اعلم أن هذا يطلق في العبادات على أوجه مختلفة، فالصحة تنطلق عند المتكلمين على ما وقع على وفق الشرع، وجب القضاء أو لم يجب، وعند الفقهاء عما أجزأ وأسقط القضاء، حتى أن صلاة من ظن أنه متطهر صحيحة في اصطلاح المتكلمين، لأن القضاء لازم بأمر متجدد. وهذه الصلاحات لا مشاحة فيها إذا فهم الغرض. نعم. أشار هنا إلى أن ثمة فرقا بين اصطلاح المتكلمين والفقهاء في الصحة، فما وقع على وفق الشرع سماه المتكلمون صحيحا، وإن كان يلزم فيه القضاء في بعض أحواله، كمن ظن أنه على طهارة فصلى فإن هذا ما عصى، يعني حال فعله لا يسمى إيش؟ عاصيا، لأنه كان ليس مكلفا بأكثر مما عنده من الذكر والعلم، ليس كمن تعمد أن يصلي على غير طهارة، هذا الفرق. فيقولون لما كان هذا علمه فإن فعله وقع موافقا من هذا الوجه، لأنه استجاب، معنى أنه موافق للشرع ليس أن الفعل صحيح، إنما استجاب على قدر الطاقة، أنه استجاب على قدر الطاقة والاستطاعة، هذا معنى قوله أنه وقع موافقا أو على ما وقع على وفق الشرع. فإن قيل كيف يقولون أنه على وفق الشرع ويوجبون عليه القضاء، قيل أرادوا بكونه على وفق الشرع أنه وقع على قدر الطاقة والاستطاعة، وأما الفقهاء فإنهم يقصدون بالصحيح من الفعل ما أجزأ وسقط به الواجب أو سقط به التكليف، أما ما يجب فيه القضاء فإنهم لا يسمونه صحيحا، ويكون الفرق هنا أن من تعمد الصلاة على غير طهارة لو قدر هذا قيل هذا باطل عند الفقهاء وعند المتكلمين، ومن أتى الصلاة يظن أنه على طهارة فبإجماع العلماء ولم يقل أحد من المتكلمين إنه لا يقضي، فإن إجماع أهل العلم على أنه يقضي الصلاة، ولكن هل يسمى حال فعله أنه صحيح أو باطل باعتبار حال الفعل؟ المتكلمون يقولون صحيح والفقهاء يقولون باطل، وهذا اصطلاح ليس إلا. نعم. قال: وأما في العقود فينطلق الفساد على كل حكم لم يتضمن أحد ما به يتم الحكم، سواء كان ذلك شرطا أو سببا، والصحة على مقابل هذا، اللهم إلا أن أصحاب أبي حنيفة فإنهم يخصون. هو يشير المصنف هنا إلى الصحة والبطلان ثم يشير إلى الفساد، وأنت ترى هنا أن البطلان والفساد استعملا في كلام المصنف، فهل البطلان والفساد من باب المترادف أم أن البطلان والفساد من باب المختلف؟ هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء وأهل الأصول، وهي من باب الاصطلاح أيضا، وإلا فالشريعة واللغة لا توجب هذا الفرق بينهما عند من يفرق، كما أن الشريعة واللغة لا توجب أن يكون معناهما واحدا. فطائفة من أهل العلم والأصول يقولون الفاسد والباطل على معنى واحد، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي، وهذا أقرب إلى دلالة اللغة، وقال أبو حنيفة وأصحابه، أو تقول قال أصحاب الإمام أبي حنيفة، وهذا المعتمد في مذهب الحنفية، التفريق بين البطلان والفساد، فيجعلون البطلان أشد رتبة من الفساد، بمعنى أنهم يقولون الباطل ما منع الشارع أو ما منعه الشارع من أصله، كما في العقود المالية مثلا، عقود المعاملات، فيقولون ما نهي عنه من أصله فإنه يكون بيعا باطلا، وما نهي عنه لوصف فإنه يكون بيعا فاسدا، ولذلك بيع أجنة في بطون أمهاتها يسميه علماء الحنفية من البيوع الباطلة لأنه فاسد من الأصل. أما ما كان لوصف مثل بيع العينة فيجعلونه من البيوع الفاسدة ليس من البيوع الباطلة. هذا على كل حال اصطلاح، نعم. قال: اللهم إلا أن أصحاب أبي حنيفة فإنهم يخصون باسم الفاسد ما كان مشروعا في أصله ممنوعا في وصفه، لكن قد تقدم من قولنا أن كل ممنوع بوصفه ممنوع بأصله وعائد عليه بالفساد من جهة ما هو متصف، وبالجملة فالأحكام إنما تتصف بالصحة إذا فعلت بالأمور والأحوال التي اشترط الشرع في فعلها، والفساد بخلاف ذلك. الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة. اعلم أن الواجب إذا أدي في وقته سمي أداء، وإذا فعل مرة على نحو من الخلل ثم فعل ثانيا سمي إعادة، وإن أدي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع مع تركه عمدا سمي قضاء. وقد نعم يطلق الواجب إما أن يوصف بكونه أداء، أو تقول العبادة الواجبة إما أن توصف، وإنما ذكر الواجب لأن ما ليس واجبا لا يرد عليه ذلك، ما كان مستحبا لا يقال إنه يرد عليه ذلك، وإنما أصله في الواجب. وإن كانت الشريعة كما تعرف جاءت بقضاء السنن والمستحبات ليس على الإطلاق، فليس كل سنة يمكن أن تقضى، وإنما هذا له تفصيل وتقييد. إنما الذي يطرد فيه الأداء والقضاء والإعادة هو الواجب، فيكون أداء إذا أدي في وقته على وجه صحيح، ويسمى إعادة إذا أعيد في وقته أو خارج وقته لوجود خلل، فإنه يسمى في الوقت عادة، وخارج الوقت إذا كان من باب الخلل السابق في الأداء، فمن أهل الأصول من يسميه إعادة باعتبار أنه لم يترك عمدا وقد فعله في الأول، باعتبار فعله في الأول سماه إيش؟ إعادة، كما لو أنه أعاده في نفس الوقت. ومنهم من يقول ما دام أنه خرج عن الوقت فإنه يسمى إيش؟ قضاء. وهذا كله اصطلاح كما ترى، هذا كله اصطلاح، إذا كان في الوقت فإنه يسمى إعادة لا قضاء لوجود الوقت، إذا خرج عن الوقت وقد تركه عمدا فهو القضاء، إذا خرج الوقت وقد تركه عمدا كمن ترك صلاة حتى خرج وقتها فإنه يجب عليه أن يقضيها كما سبق، وهذا الذي عليه عامة العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة وهو ظاهر إجماع الصحابة، ولا عبرة بمن شذ من المتأخرين كابن حزم وتأويله لبعض كلام الصحابة على غير وجهه في هذه المسألة. ومن هنا ذكرنا سابقا أنه لا يجوز إفتاء أحد من العوام بهذه الفتوى التي هي من الفتاوى الشاذة في حقيقتها، بل من ترك عبادة وجب عليه أن يقضيها، من ترك الصلاة حتى خرج وقتها إلى أن جاء وقت الصلاة الأخرى فإن هذه الصلاة المتروكة يجب عليه أن يقضيها، ومن أفطر يوما من رمضان وجب عليه قضاؤه والكفارة. المقصود أن هذا اصطلاح في مسألة القضاء والإعادة، هذا اصطلاح في مسألة القضاء والإعادة. قال أبو الوليد: ومن ومع تركه عمدا وإن أدى أو أدي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع، لأنك تعلم أن الوقت وقتان مضيق وموسع كما سيأتي إن شاء الله. قال: مع تركه عمدا سمي قضاء، قال مع تركه عمدا، وهذا لأنه مستقر عند الفقهاء أن من ترك العبادة عمدا يقضيها، أن من ترك العبادة عمدا فإنه يقضي هذه العبادة ويكون فعله قضاء. نعم. ولو قد يطلق اسم القضاء على معان غير هذه، بعضها أقرب إلى هذا المعنى وبعضها أبعد، فمنها ما يترك سهوا حتى يخرج وقته، فهذا أيضا يسمى قضاء حقيقة، لكن يفارق الأول بحط المأثم عن فاعله. ومنها ألا يجب الأداء كالصيام في حق الحائض. وقد أشكل هذا على طائفة حتى ألزم وجوب الصوم على الحائض بدليل وجوب القضاء، والإجماع يرد هذا، فإنها لو ماتت قبل أن تطهر لم تأثم. ومنها حالة المريض والمسافر، فإنهما من حيث لهما أن يصوما أشبه فرضهما الواجب الموسع. وقد كان ينبغي أن لا يسمى هذا قضاء، كما لا يسمى إتيان الصلاة في آخر الوقت قضاء. نعم، هذا هو الاصطلاح الصحيح، أن هذه المسائل هي من باب الاصطلاح في أصلها، وفعل العبادة التي جعل الشارع فيها توسعة لا يسمى الثاني من باب القضاء. إذا فعل المصلي وجمع مثلا بين الظهر والعصر في وقت العصر لا يسمى فعله قضاء لصلاة الظهر، بل جمعا بينهما لأن وقتهما واحد، هذا باعتبار الصلاة. وأما في حال الحائض فإن الوقت مختلف، ولذلك سمي في كلام المتقدمين سمي هذا من باب القضاء. وقالت معاذة العدوية لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، باعتبار أن الصلاة ما شرع لها ذلك والصيام شرع لها ذلك، فسمي قضاء باعتبار أن الوقت قد ذهب وهو وقت رمضان. أما في جمع الصلاة فلا يسمى قضاء، لأنه في حق المسافر الوقت يكون واحدا. نعم. قال: وقد كان ينبغي ألا يسمى هذا قضاء، كما لا يسمى إتيان الصلاة في آخر الوقت قضاء، لكن تسمية مثل هذا قضاء مجاز لما في ذلك من فوات الوقت الأول المشهور. وفي المسافر والمريض مذهبان غير هذا، أحدهما مذهب أهل الظاهر أنهما لو صاما لم يصح صومهما لقوله عز وجل فعدة من أيام أخر، والثاني مذهب الكرخي أن الواجب أيام أخر، ولكن لو صام رمضان صح كمن قوم الزكاة على الحول. وكلا هذين القولين إنما ينبنيان على من لا يرى أن في الآية حذفا، وأن التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر. وكلاهما كلا المذهبين ليس من المذاهب المعتبرة، بل من صام وهو مسافر فإن صيامه صحيح بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه تواتر أن من الصحابة من صام في السفر، بل النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه أنه صام وأفطر، فالصيام في السفر صحيح، وإنما الخلاف في الأفضل هذا بحث آخر سبق معنا في الفقه في كتاب الصيام. والفرق بين مذهب بعض أهل الظاهر كما ذكر المصنف وبين مذهب الكرخي أن الكرخي يوافق الجمهور في النتيجة، الكرخي يوافق الجمهور في النتيجة، وإنما رأيه نظري. أما بعض أهل الظاهر فإن رأيهم له حقيقة من جهة التطبيق، فلا يجعلون الصيام مجزئا. نعم. قال: وأن التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر، وأن ذلك محمول على الرخصة. وستبين هذه المسألة مما يقال في الجزء الثالث من هذا الكتاب. فأما ما يحتمل أن يسأل عنه من يرى ذلك محمولا على الرخصة من جواز وقوع صيام المريض الذي يخاف على نفسه الهلاك والضرر العظيم، فتلك مسألة اجتهادية تحتمل الوجهين، وهي خارجة عن هذا الغرض. نعم، يعني إذا قيل إن المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك لا يكون صيامه صحيحا، فهذا ليس من هذا الباب، هذا ليس من هذا الباب. هذه مسألة كما أشار أبو الوليد اجتهادية وليست من هذا الباب. نعم. وقد أطلق القاضي رحمه الله اسم القضاء، بمعنى أن من الفقهاء من قال إن صيامه لا يكون مجزئا إذا تحقق به الضرر على نفسه، هذا رأي لبعض الفقهاء، لكنه ليس معتبرا بمثل الطريقة التي قيلت في مذهب الظاهرية أو مذهب الكرخي في هذه المسألة، مذهب الكرخي من الحنفية. إنما المقصود هنا باعتبار أن من أدى الصيام إلى هلكته أو كان مظنة يؤدي إلى هلكته لا يكون مجزئا له، لأنه في هذه الحال لا يكون مأذونا شرعا أن يصوم، أليس كذلك؟ يكون فعل الصيام ليس مأذونا شرعا، بخلاف من صام وهو مسافر وهو قادر على الصيام ففعله مقدور عليه ومحل الاستطاعة، ولذلك أذنت به الشريعة، ولذلك أذنت به الشريعة. نعم. وقد أطلق القاضي رحمه الله اسم القضاء على ما يتركه الإنسان متعمدا مع غلبة ظنه وبالاقترام قبل أدائه الفعل إذا انكشف خلاف ما ظن. وقد أطلق القاضي، المقصود بالقاضي هنا القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني، وتعلم أن أبو الوليد بن رشد مالكي، ويفرع على كتاب المستصفى أو يلخص من كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي. وأبو حامد إذا ذكر القاضي وأطلقه فإنه يقصد به القاضي أبا بكر ابن الطيب. نعم. قال: وهذا لا معنى، وهذا لا معنى له، لأنه ليس يكون ظنه بالاخترام سببا لخروج الوقت في نفسه. الفصل الرابع في العزيمة والرخصة. اعلم أن العزم في الشرع عبارة عما لزم العبادة بإجاب الله تعالى، والرخصة عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر أو عجز عنه مع قيام السبب المحترم، كتحليل جرعة خمر للشرق والميتة للمضطر. وقد تطلق الرخصة على معان غير هذه، بعضها أقرب إلى هذا وبعضها أبعد. نعم، يا ما أسقط مع قيام السبب، يعني الأصل فيه التحريم ولكنه أسقط. العزيمة والرخصة هي من الأسماء المستعملة في كلام أهل العلم رحمهم الله، ومما يفقه فيها ويذكرونها في باب الأحكام الوضعية، يذكرون العزيمة والرخصة عند الأصوليين في الأحكام الوضعية، ومن الفقه فيها أن ثمة فرقا بين العزيمة والرخصة التي هي من رخص الشريعة، أي من ترخيص الشارع نفسه، كقصر الصلاة وجمع الصلاة والتيمم لمن لم يجد الماء، هذه نسميها رخص شرعية، وهي التي يستحب إتيانها وتركها والإعراض عنها بدعة في الإسلام. وأما الرخص الاجتهادية التي هي رخص الفقهاء، فهي التي قال فيها من قال: من تتبع الرخص تزندق، هذه كلمة نقلت عن أبي يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة، وما أراد تزندق أنه يكفر، إنما كلمة الزنديق أو التزندق بمعنى النفاق، أي أنه أصابه نفاق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كلمة الزندقة كانت هي كلمة عجمية في أصلها، ليست من كلمات العرب. ويقول إن الزنديق في ذلك اللسان بعد عصر الصحابة، يقول هو بمعنى المنافق في لسان الصحابة، فليس معنى قول أبي يوسف رحمه الله: من تتبع الرخص تزندق كفر، لا، ما أرد هذا، إنما تزندق يعني أصابه وجه من النفاق. إذا قيل هنا ما المقصود أبي يوسف رحمه الله بهذه الكلمة، أي الرخص؟ أي الرخص؟ الرخص الاجتهادية، فأن يتتبع مذهب أهل المدينة في السماء، وأهل الكوفة في الأشربة، وأهل ومالك وأصحابه في الأطعمة، فيتتبع ما تهوى نفسه، ويتقلد قول كل فقيه من المشرق إلى المغرب، ليس اتباعا لدليل أو سنة أو عمل بمذهب معين، وإنما يتتبع الرخص بمعنى إسقاطات العلماء أو إسقاطات الفقهاء، فهذا يقع في قلبه مرض ووجه من النفاق، لكنه ليس بمعنى أنه يكفر. ولكن الرخص الشرعية مشروع تتبعها، الرخص الشرعية مشروع تتبعها، لأنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معنى التتبع هنا لا يلزم منه المحافظة بل الاقتداء، كالقصر في الصلاة، الاقتداء أن يحافظ على القصر لمن كان مسافرا، لأن النبي ما أتم في السفر قط. وأما الجمع فإن من تتبع هذه الرخصة الاقتداء، والنبي لم يجمع في جملة أسفاره بل عرض له الجمع في بعض منها، وهكذا. نعم. وهنا انتهى النظر في الجزء الأول من هذا المختصر، ويتلوه كتاب وصول الأحكام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نقف على الجزء الثاني، وهو النظر في كتاب أصول الأحكام.